هذا أمر صار آخر في مدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام والتي بنيت جديدا. أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى طلابها كمية كبيرة من العسل والمعقولات المتنوعة، ونقلت المعقولات يوم 13 الثلاثاء إلى الطلاب.